فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر

الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم you ولا ينفقون